الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابت. يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز، والذي هو بعنوان شرح المقدمة الآد الرومية. وإليك هذه المادة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التمييز. التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن فهم من الزواج، نحو قولك: تصفب زيد عرقا، وتفطه بكر شحما، وطاب محمد نفسا، واشتريت 20 غلاما، وملكت 90 نعجة، وزيد أكرم منك أبا، وأجمل منك وجها، ولا يكون إلا نكرا، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. قال المؤلف رحمه الله: باب التمييز. التمييز من المنصوبات، تمييز من المنصوبات، وذكر العلم أنه اسم منصوب مفسر لمن بهم من الزواج. فالتمييز لا يكون إلا اسما، ولا يكون إلا منصوبا، وهو مفسر لمن بهم من الزواج. والحال اسم منصوب لكنه مفسر لمن بهم من الهيئات. فتقول: جاء زيد، وكأن شخصا يقول لك: كيف جاء زيد؟ فتقول: ضاحك. فضاحكا هنا حال، لأنه فسر هيئة مجيء، بخلاف التمييز فإنه يفسر الذات. تقول: اشتريت 20، والآن في إبهام في هذه الذوات التي اشتريتها، 20 نعجة، و20 قلما، و20 ثوبا، و20 بيتا. الآن في إبهام في الذوات التي اشتريتها، عرفنا عددها لكن أبهمت من جهة الذوات المشترات. اشتريت 20 قلما، صارت قلما تمييز لأنها مفسرة لمن بهم من الذوات، لأن 20 مبهم. 20 ايش؟ قلم، ثوب. فالتمييز اسم منصوب، وفي هذا الوصف يشترك مع الحال، إلا أن الحال مفسر لمن بهم من الهيئات، والتمييز مفسر لمن بهم من الذوات. ولذلك قال بعض العلماء: الحال والتمييز نكرتان، اسمان نكرتان، فضلتان رافعتان. اسمان نكرتان، منصوبتان مفسرتان، واضح غير واضح. رافعتان، هذا الحل للإبهام في الهيئات، والتمييز رافع لمن بها من الذوات. وقوله فضلتان أيضا، اسمان نكرتان، فضلتان منصوبتان رافعتان. فضلتان يعني الحال فضلة، ومعنى فضلة معناه يمكن أن يستغنى. الطريق العشرين، كل ما يخطر ببالك فتصور. والقال فضله فضل، حتى لو لم يقل فهو فضل. بعد تمام الكلام، بعد تمام الكلام، أليس قال هذا؟ ولا يكون إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. نكرات النسخ نحو قولك تصبب زيد عرقا، عرقا تميز، لكنه تميز محول عن الفاعل، لأن الأصل تصبب عرق زيد، تصبب عرق زيد، فعرقا تميز محول عن الفاعل. وتفقأ بكر شحنة، وما قال هذه العبارة إلا كان يقول ما شاء الله. والله تفقأ بكر شحنة، وشحمل تميز محول عن الفاعل، والتقدير تفقى شحم بكر، وطاب محمد نفسه، أصلها طابت نفس محمد، فهو تمييز محول عن الفاعل أيضا. اشتريت 20 قلما، هذا تمييز محول عن المفعول ولا؟ لأن 20 في موضع نصب عن المفعول. وملكت 90 نعجة، نعجة أيضا تميز. وزيد أكرم منك أبا، وزيد أكرم منك أبا، أبا هنا تميز محول عن إيش؟ يعني زيد أبوه أكبر منك، زيد أبوه أكرم منك، زيد أبوه، مبتدأ ثاني، مبتدأ ثاني، وأكرم خبر المبتدأ الثاني، والجملة المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول، فهي جملة كبرى في ضمنها صغرى في محل رفع خبر. وأجمل منك وجها، تقدير وجهه أجمل منك، وجهه أجمل منك. طيب هنا تكون تمييز محول عن المبتدأ، ولا يكون إلا نكرة فلا يأتي معرفة، ولا يكون إلا بعد التمام الكمال، يعني لا يأتي إلا فضلة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم. طيب الفروق بينهما، أول فرق بينهما أن التمييز لا بد أن يكون له صاحب، ولا بد أن يكون صاحبه معرفة، والتمييز ليس كذلك. لا، التمييز ليس كذلك، الحال لا بد أن يكون له صاحب ولا بد أن يكون صاحبه معرفة وتمييز رزقه. وقد يعرف، قد يأتي الحال معرفة لكن يؤول بالنكرة كما عقده ابن مالك في الخلاصة، والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى فوحدك اجتهد، أي اجتهد منفرد. ولعلنا نقرأ من الفروق الذي ذكرها ابن هشام المغني في الدرس القادم.